بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن الذين كفروا تأويله. فأما الذين في قلوبهم

تقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قال رب اجعل ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وإذ قالت الملائكة يا مريم واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك من أنباء الغيب نوحيه

أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده لما تحاجون في فلا تعقلون أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم جئتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون

عليم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويقولون هو من عند كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولكن ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر

كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ولتكن منكم أمة وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

بسخط من الله ومأواه جهنم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وبئس المصير هم درجات عند الله هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون والله بصير بما لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا